الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أجمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج شرح ديوان المتنبي الموسوم بكرسي المتنبي. ونحن الآن بحمد الله في الحلقة 20 بعد 100، ووصلنا إلى البيت 8 في القصيدة 39. قال المتنبي: لا بد للإنسان من ضجعة لا تقلب المضجع عن جنبه، ينسى بها ما كان من عجبه وما أذاق الموت من كربه. نحن بنو الموتى فما بالنا نعاف ما لا بد من شربه. تبخل أيدينا بأرواحنا على زمان هي من كسبه، فهذه الأرواح من جوه وهذه الأجسام من تربه. لو فكر العاشق في منتهى حسن الذي يسبيه لم يسبه، لم ير قرن الشمس في شرقه فشكت الأنفس في غربه. يموت راعي الضأن في جهله موتة جالينوس في طبه، وربما زاد على عمره وزاد في الأمن على سربه. إذن قال: لا بد، لا محيص، لا مناص، لا بد للإنسان من ضجعة. الإنسان هذا الذي يتجبر ويتكبر ويقول يعني إنك رب العالمين قال: ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. هذا الذي يمشي بهذه الكبرياء ويظن أنه سيخرق الأرض وسيبلغ الجبال طولا، إيش لابد له في النهاية من ضجعة، لابد له في النهاية من نومة ضجعة. بس إيش قال لك؟ الضجعات كثيرات، اضطجاع المرء على جنبه أيا كان هذا الجنب كثيرات، ولكن هناك واحدة من هذه الضجعات أو هذه الاضطجاعات لن يقلب الإنسان نفسه، لن يقوم منها. وأقصد ضجعة الموت، وهي ضجعة أخيرة لا قيام بعدها. لا بد للإنسان من ضجعة لا تقلب المضجع عن جنبه، يعني ما بيحرك جنبه من هذه الضجعة. طبعا في القرآن الكريم لما قال: لو طلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولوليت منهم رعبا، في الكهف، في سورة الكهف، لكن الآية التي قبلها اللي هي يعني: ونقلبهم ذات اليمين. ليش؟ لأنه حتى يظن أنهم أحياء أو حتى يبقوا أحياء أو حتى لا تتقرح جنوبهم أو حتى لا تتعفن أو إلى آخره، لأنه ما زالوا أحياء لكنها نوة طويلة، ضجعة طويلة. قال: لا، كل إنسان حتى هؤلاء الذين اضطجعوا في ضجعتهم وبقوا 300 سنة وهم فتيان أهل الكهف عادوا إلى الحياة، ثم اضطجعوا ضجعة أخيرة وماتوا ولم يقوموا من تلك الضجعة. هو المعري قال، أو المعري تلميذ المتنبي قال: ضجعة الموت رقدة يستريح الجسم فيها، والعيش مثل السهاد، العيش مثل السهر، لكن النوم هو الموت، تنام ثم لا تقوم من تلك الضجعة. ضجعة الموت، تلميذه تماما ماخذ منه. ضجعة الموت رقدة يستريح الجسم فيها، والعيش مثل السهاد. ثم قال في البيت 9: ينسى بها، أي بهذه الضجعة أي الاضطجاعة الأخيرة أي الموت، ما كان من عجبه. كان يفكر حاله شيء عظيم، قضى عليه الموت. فلما قضينا، في القرآن الكريم، فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته. حتى سليمان الذي ملك الجن والشياطين والبحار والهواء وملك الأرضين والملوك كان أعظم ملك مر على تاريخ البشرية، ولن يأتي مهما بلغ ملوك الأرض من بعده بشيء مما وصل إليه. قال: رب هب لي ملكا، رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. في القرآن: لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. فسخرنا له الريح، فهذه كلها يعني من ملك سليمان التي لم يعط أحد من بعدها ملك مثل ما أعطي هو، ولكنه أيضا اضطجع ضجعة الموت ولم يقم من بعدها. فكل كل وارد هذا الكأس أو هذه الكأس. وقد قال الله تعالى: كل نفس ذائقة الموت. إذن قال: ينسى بها ما كان من عجبه، من كبريائه و يعني شدة إعجابه بنفسه، وما أذاق الموت من كربه، هذا لجانب الملوك. أما وما أذاق الموت من كربه لجانب الفقراء والبؤساء الذين عاشوا في بؤس وفي حرمان وفي فقر، قال بالموت ينسون فقرهم وبؤسهم. والذين عاشوا في عجب وفي زينة وفي فخر وفي تيه وفي خيلاء، بالموت ينسون عجبهم. فهو اشتغل على الجهتين، على العبد والسيد، وعلى الحقير والأمير، وعلى الوضيع والرفيع. قال ينسى بها، بهذه الضجعة أي بالموت، ما كان من عجبه وما أذاق الموت من كربه. في الحديث الذي روي عن فاطمة رضي الله عن ابنة محمد صلى الله عليه وسلم، قالت في ضجعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يحتضر أو وهو في سكرات الموت، قالت وكرباه، وفي رواية وكرب أبتاه، فماذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قال لا كرب على أبيك بعد اليوم. ففي إشارة للحديث في هذا البيت، وفي إشارة أيضا لقول المعري. احنا قلنا طبعا ليس المتربي هو الذي يشير المعري، المعري اخذ هذا المعنى من المتربي حين قال ان حزنا في ساعة الموت اضعاف سرور في ساعة الميلاد. عندك حزن ساعة في الموت يقضي على سنين الفرح والامل والسرور في غير الموت، فبالموت ينتهي كل شيء. إذن ينسى بها ما كان من عجبه وما أذاق الموت من كربه. ثم قال في البيت العاشر نحن بنو الموتى، كأن الموت أب لنا، الموت نحن أبناؤه، نسلنا من ظهره، فإذا أخذ أرواحنا فقد أعادنا إليه، نحن بنو الموتى، فما بالنا، يتساءل تساؤلا استنكاريا ينكر علينا، فما بالنا، ما شأننا، نعاف ما لا بد من شربه، نخشى ما لا بد من شربه، وهو ايش قصد كأس الموت، لان قال كما قلت قبل قليل كل نفس ذائقة تشرب فتذوق ذائقة الموت، كأن الله شبه الموت كأسا وكل سيذوق من هذه الكأس، نعاف ما لا بد لا مهرب من شربه وهو الموت. ثم قال في البيت الحادي عشر تبخل أيدينا بأرواحنا على زمان هي من كسبه، يعني أنت الروح التي أعطيتها من الله تعالى، هو الذي أعطاك إياها، فهي ليست لك أصلا. عم شيء قال لبيد أظن الذي قال ذلك، قال وما المال ولا أهلون إلا ودائع، يعني الله أودعها عندنا، ولا بد يوما أن ترد الودائع، سترجعها إلى أهلها وأصحابها. فقال نحن نبتبخل في البيت الحادي عشر تبخل أيدينا بأرواحنا على زمان هي من كسبه، أي هي قصد الأرواح من كسبه أي من كسب الزمان، هو الزمان الذي أعطاك هذه الأرواح، فلماذا تبخل إذا طلبها منك، هي ليست لك وليست ملكا لك. قال على زمان هي من كسبه، فالأرواح من كسب هذا الزمان، فأعدها إلى الذي أعطاك إياها وهو الزمان أو الأيام أو الدنيا. تبخل أيدينا بأرواحنا على زمان هي من كسبه. ثم قال في البيت الثاني عشر فهذه الأرواح اللي في أجسادنا من جوه من سمائه، وهذه الأجسام الجزء المادي، الأرواح الجزء المعنوي، وهذه الأجسام اللي هي الجزء المادي من تربه، لأن الله كما قال عز وجل ولقد خلقنا الإنسان من طين، فهو من التراب، وفي آية توقع من تراب. إذن وهذه الأجسام من تربه، وطبعا الأرواح كما يقولون اللي هي الجوهر اللطيف، والأجسام هي الجوهر الكثيف، فنحن مكونون أو مكونان أو مكونون من عنصرين، جوهر لطيف وهي الأرواح، وجوهر كثيف وهي الأجسام، الجزء المعنوي مع الجزء المادي. وقال بالموت يعود كل إلى جزئه، فالسماء في الأرواح الجزء الجوهر اللطيف تصعد إلى السماء، والأجسام الجوهر الكثيف تهبط إلى الأرض، فيدفن الجسم أو الجسد أو الجثة في التراب لأنها تعود إلى أصلها، وتصعد الروح إلى السماء لأنها تعود إلى أصلها. ومن جميل القوطة، هذه فلسفة ابن سينا، فلسفة الفكرة بأول بيت في قصيدة العينية حين قال هبطت، قصد الروح، هبطت إليك من المحل الأرفع من السماء، يعني ورقة شبهها بالحمامة، لأن أيضا الروح عند المسيحيين هي الحمامة، الروح جبريل قصد، هبطت إليك من المحل الأرفع ورقاء ذات تدلل والتمنع، إذن فهذه الأرواح من جوه وهذه الأجسام من تربه. ثم قال في البيت 13: لو فكر العاشق في منتهى حسن الذي يسبيه لم يسبيه. العاشق الذي المستهام اللي أخذته المعشوقة، من المعشوقة؟ في حسن في منتهى، يعني في نهاية حسن الذي يسبيه، الذي سباه سرقه، السبي هو السرقة، ما يؤخذ من السبي هو غالبا المعنى أو من معني ما يؤخذ من النساء في المعركة، ما يؤخذ من الأرواح من الغنائم، وسبى الشيء سرقه أو أخذه أو استله. فقال لك لو العاشق المهووس فكر في نهاية معشوقه، ومن معشوقه هنا في هذا البيت يقصد الشاعر الدنيا، لو فكرت أيها العاشق المهووس بالدنيا ما نهاية الدنيا لما أسرتك الدنيا، لأن نهاية فناء وزوال وانتهاء، ولا أحد يأخذ منها شيئا، ولو كانت لك ملايين الأرض، ولو كان لك ملء الأرض ذهبا حين تموت لا تأخذ معك شيئا. فقال لو، طبعا بالحكمة والعظة، لو فكر العاشق المستهام في حسن الذي يسبيه، ما حسن الذي يسبيه؟ حسن الدنيا، يعني قد قل لا حسن للدنيا. فلو فكرت في منتهى هذا الحسن وأين ينتهي هذا الحسن، والذي خدعك، خدعتك الدنيا بمظاهرها، لكن هذه المظاهر في النهاية زائلة. فقال في نهاية، في منتهى أي في نهاية، وهذا مصدر ميمي طبعا في من ناحية الصرف، أي في نهاية حسن الذي يسبيه لم يسبه. لو كان، لو فكر لحظة في أمر الدنيا ومآل الدنيا وزخرف الدنيا الزائل الباطل لما وقع في هذا العشق، ولما سرقته زخارف الدنيا. ثم قال في البيت 14: لم يرى قرن الشمس. قرن الشمس أول ما يبدو منها، ولذلك إيش قال الرسول صلى الله عليه وسلم: نجد يخرج منها قرن الشيطان، تشبيها بقرن الشمس. قرن الشمس أول ما يظهر من الشيء. لم يرى قرن الشمس في شرقه فشكت الأنفس في غربه، يعني في واحد شاف شروق الشمس فشك أنها لن تغرب أو أن غروبها لن يحدث. هكذا هي الدنيا، ما من شمس تشرق إلا ويتبع شروقها غروب. فقال لم يرى قرن الشمس في شرقه، حين ترى الشمس أول ما تطلع من الشرق، ما في واحد على وجه الأرض كلها يشك في أنها في نهاية هذا النهار ستغرب. فأنت فالدنيا، يقول فالدنيا هي شروق شمس وغروبها، أنت تعيش في يوم من شمس الدنيا إذ إنها الآن في شروق، ولكنه لا أحد يشك أنها ستغرب، أي لا أحد ولد في هذه الدنيا يشك هو أو غيره أنه سيموت أو أنه لن يموت في نهاية حياته. فحياتك قصيرة، الدنيا كلها، الدنيا هو يقول المتنبي، الدنيا كلها هي يوم واحد شروق شمس وغروبها، فما يومك أنت من هذا اليوم، له جزء من أجزاء لا متناهية تقريبا. فسيكون، فإذا كان هذا يوم الدنيا كلها، يعني عمر الكون كله كان قصيرا وهو يوم واحد، فما عمرك أنت الأقصر المتناهي في القصر في هذه الدنيا. لم يرى قرن الشمس في شرقه فشكت الأنفس في غربه. ثم قال في البيت 15، وهو حكمة شائعة وبيت سائر عند المتنبي، قال: يموت راعي الضأن في جهله. الضأن الغنم، يعني الراعي، يموت راعي الضأن في جهله، الذي لم يتعلم ولم يتفقه ولم يدرس ولم يدخل الكتاتيب ولم يقرأ ولم يتثقف شيئا، جاهل. يموت راعي الضأن في جهله موتة جالينوس، وهو أعظم طبيب عرفته البشرية، وربما هو وأبوقراط من أعظم طبيبين مر على تاريخ البشرية وحفظ التاريخ لنا أسماءهم. فقال، وكان عبقري طبعا جالينوس، وعاش موتة جالينوس في طبه. فالموت، يقول الموت لا يفرق بين عبد وسيد، ولا بين لص وشريف، ولا بين حقير وأمير، ولا بين جاهل وعالم. هو يقول الموت هو الشيء الوحيد الذي فيه العدالة في الدنيا، يتساوى الجميع في الموت، فهذه عدالة الدنيا أو عدالة الموت في الدنيا. يموت راعي الضأن في جهله موتة جالينوس في طبه. وفي هذا البيت نظر إلى قول أبي العتاهية حين قال: ما للطبيب، بيتين من أجمل قالهما أبو العتاهية من أجمل ما قال: ما للطبيب يموت بالداء الذي قد كان يبرئ منه فيما قد مضى، ذهب المداوي والمداوى والذي جلب الدواء وباعه ومن اشترى. بالموت تساوى الجميع بعلمهم وجهلهم. ثم قال في البيت 16: وربما زاد على عمره وزاد في الأمن على سربه. يعني ربما زاد قصد الراعي، يعني صح اثنين بتساوي في الموت، بس بجوز كل الراعي قد عاش حياة أطول مما عاشه الطبيب أو العالم. فهو الموت حتى ما بقول لك والله عشانه عالم، صحيح أنه متساوين في الموت، لكن ما بقول لك والله الموت لأنه عالم فنحن نعطيه فرصة في الحياة أطول من الجاهل. لا، بجوز الجاهل يقول في البيت 16 يقول ربما يزيد عمر الجاهل على عمر العالم. وفي الحقيقة طرف ابن العبد هو قال يعني الموت ينتقل الأخيار فيقصر أعمارهم، أما الجهلة والعوام والرعاة فتطول أعمارهم. وإيش قال طرف؟ قال أرى يعتام الكرامة ويصطفي الكرام، الناس الكويسين يعني يعتام يعني يهبط على الكرام يأخذ روحهم، أرى الموت يعتام الكرامة ويصطفي عقيلة فما للفاحش المتشددي. وأبو تمام من قبل المتنبي قال أيضا في هذا المعنى حين قال عليك سلام الله، عليك سلام الله وقفا فإنني رأيت الكريم الحر ليس له عمره ينتهي عمره. إذن وربما زاد على عمره، يعني زاد عمر الراعي الجاهل على عمر الطبيب العالم، وزاد في الأمن على سربه. وكان ربما الراعي عايش مبسوط حياته، عايش آمنا في سربه، في حين أن الطبيب كانت الدولة تلاحقه. وهذا ما حدث مع ابن سينا، عاش 50 سنة، مات عمره صغير مثلا ابن سينا على سبيل المثال، أو عاش متنقلا في أكثر من بلد هربا من سلطة الدولة. فالراعي كان عايش مبسوط، ابن سينا كان عايش يعني في شقاء. وذلك قال المتنبي أيضا، إذا أردنا أن نفسر المتنبي بالمتنبي: ذو العقل يشقى في النعيم بعقله وأخو الجهالة في الشقاوة ينعم. ذو العقل يشقى في النعيم بعقله وأخو الجهالة في الشقاوة ينعم. في البيت 16 أيضا في نظر إلى قوله صلى الله عليه وسلم حين قال في الشطر الثاني: وزاد في الأمن على سربه، إلى قوله صلى الله عليه وسلم: من أصبح آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه فقد حيزت له الدنيا بحذافيرها. إذن وربما زاد على عمره وزاد في الأمن على سربه. دعونا نتوقف عند هذا البيت في هذه الحلقة، ألقاكم إن شاء الله تعالى في الحلقة 121 بعد 100. فإلى ذلك الحين أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.